أسماك تسبح عبر الماء زرقاء وحمر ذات بهاء، والنسر يراقب في الأجواء ليرى صيدا تحت الماء فيداهمه من علياء. وعلى فوق الغصن يشاهد أسدا كالصاروخ يطارد، ساعده في الصيد النمر ركضا حتى تعب الثور. قرد في الأغصان تعلق ما أسرعه حين تسلق، وهنا دب يسعى سعيا ليرى عسلا منه يلعب، فيل صفر فهد أرنب تحيا في الغابات وتلعب، حيوانات شتى فيها من خيرات الرازق تكسب. فتعالوا معنا يا أحباب كيما نعرف ما في الغار، نصف الساعة نقضي معكم حتى نعلم سر الغار.